بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الإسلام شامل لكل نواحي وجوانب الحياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي نص احنا نتعلمه من الكتاب أو السنة أقوم بتطبيقه، تفعل الشريعة في واقع حياتي. أي نظام آخر لا مراعاة فيه أبدا لأي جانب من الجوانب الأخلاقية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. جاء الإسلام لتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، جاء لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. جاء الإسلام ليحرر الناس من ذل العبودية لغير الله تبارك وتعالى إلى عز العبودية لله سبحانه وتعالى. جاء الإسلام ليحرر الناس من ذل العبودية لغير الله تبارك وتعالى إلى عز العبودية لله جل في علاه. جاء الإسلام ليخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لا شك أن المفهوم عن الإسلام قد غيب عن الكثير من المسلمين، واقتصر مفهوم الإسلام في غالب الأحوال أو عند الكثيرين اقتصر هذا المفهوم على الشعائر التعبدية، وبالتالي لعل الكثير من المسلمين لا يعلمون أن الإسلام نزل لكي يحكم أو تحكم هذه الشريعة ويحكم ذلك الدين في واقع الحياة، وأن الإسلام دين ودولة ومنهج حياة، وأن الإسلام عقيدة وشريعة وسلوك. جاء يحكم كل مجالات الحياة وكل جوانب الحياة، ولكن اقتصر المفهوم عند الغالبية أن الإسلام متمثل في شعائر تعبدية، في شعائر تعبدية، وكأن الإسلام ليس له علاقة بالحياة وليس له علاقة بجوانب الحياة. ولا شك أن كل ذلك كان من مخططات ومؤامرات الأعداء في سعيهم للوصول إلى ذلك الهدف، هو إبعاد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وإبعاد المسلمين عن حقيقة الإسلام، أبعاد المسلمين عن حقيقة الإسلام. وبالتالي قاموا بوأد أي حركة بتنادي الناس، تنادي المسلمين للرجوع إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، الرجوع إلى كتاب الله تعالى أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مخطط الأعداء، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الدنيا عبارة عن ميدان للمعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن الكفار في سعي دائم لكي يصلوا إلى بغيتهم وإلى هذا الهدف، هو إبعاد المسلمين عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وإذا أبعدوا المسلمين عن دين ربهم سبحانه وتعالى فقد أبعدوا المسلم عند ذلك عن مصدر العزة ومصدر الكرامة، وهما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجح الأعداء في هذه المخططات وتلك المؤامرات، أولا في إبعاد المسلمين عن حقيقة الإسلام، واقتصر هذا المفهوم كما بينا على التعبدية وأيضا جانب من السلوكيات والأخلاقيات، لكن صلب ذلك الدين أبعدوا تماما عن واقع الحياة، وكذلك قاموا بوأد أي حركة تنادي بالرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى الإسلام وإقامة هذا الدين في واقع حياتنا. وهم في ذلك قاموا باستعمال أسلحة كثيرة، منها ذلك السلاح ألا هو الغزو الفكري، يبقى غزو المسلمين فكريا، وكذلك أيضا قاموا بتدمير الكيان الأسري، وقاموا بإفساد التعليم وإفساد الإعلام، هذا هو مخطط الأعداء. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يبقى دي بغية الكافر. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جلد الكافر في الوصول إلى بغيته: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهم عندهم جدية في الوصول إلى ذلك الهدف، وبالتالي سلكوا طريق الغزو الفكري، غزو المسلم فكريا حتى يغيروا من أفكار المسلمين، وكذلك حتى أيضا دفعوا المسلم إلى الفهم العقيم عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي في الغزو الفكري يبقى قاموا أولا بالتلاعب على الأفكار، لأن الإنسان دائما عندما ينطلق إلى العمل لا ينطلق إلى العمل إلا من خلال مجموعة الأفكار التي يتبناها الإنسان، وأن الإنسان يسعى في العمل من خلال المفاهيم. وبالتالي على ذلك قاموا أولا بتحطيم هذه المعاني وأيضا تحطيم هذه المصطلحات، وغيروا وبدلوا في هذه المفاهيم، فأصبحت مفاهيم مغلوطة والمسلم يظن أنها مفاهيم صحيحة، فإذا انطلق إلى العمل من خلال هذه المفاهيم المغلوطة ينطلق إلى عمل فاسد. وده بالتالي قاموا أولا تخريب العقيدة في نفوس المسلمين، وقاموا كذلك بهدم النظام الأخلاقي حتى كان التحلل والتفكك في المجتمعات الإسلامية، وكان أيضا التحلل الخلقي كما هو بين وكما هو ظاهر، كل ذلك كان من نتاج غزو الأعداء للمسلمين فكريا، فغيروا في أفكار المسلمين وبالتالي غيروا أيضا في المفاهيم، هو ده حال الكافر. وبالتالي عندما نسمع إلى حركات كتحرير المرأة، قالوا تحرير المرأة، ولكن هي في الحقيقة هي دفع المرأة إلى التمرد والعصيان على منهج الله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى كيف يصطلحون على مصطلحات، وبالتالي هذه المصطلحات تدخل إلى النفوس، وقد يرددها البعض أن هذا من تحرير المرأة، ولكن في الحقيقة لما ننظر إلى حقيقة هذا المضمون فحنجد هو عبارة عن دفع المرأة للتمرد والعصيان على منهج الله تبارك وتعالى، حتى رأينا ذلك الانحلال الذي نراه على النساء اليوم، كل ذلك أتى كنتيجة الغزو الفكري، أتى كنتيجة الغزو الفكري. فقام أولا بتخريب العقيدة في نفوس المسلمين، وقاموا أيضا بهدم النظام الأخلاقي حتى وجدنا هذا التحلل في المجتمعات الإسلامية، ووجدنا ذلك التفكك وهذا أيضا الانحلال الخلقي الذي نرى، هذا الانحلال الخلقي الذي نرى. فهذا هو الغزو الفكري. ولذلك لما بننظر ونرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى حنجد أن الشيطان استعمل ذلك الأسلوب مع آدم عليه السلام، يبقى كيف يخرب المعاني وكيف يخرب الأفكار، كيف يلبس ذلك الحق فحتى نراه باطلا، وأيضا يلبس علينا الباطل حتى نراه حقا، يبقى ده عمل الشيطان. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان كيف لبس ذلك الأمر على آدم، معلوم أن آدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أسكنه الجنة، والله تعالى قال لآدم أن يطعم من جميع ثمار الجنة إلا شجرة بعينها، ولكن الشيطان ما زال بآدم. كيف تسلل الشيطان إلى آدم؟ بتغيير المفاهيم، بتغيير المفاهيم. وبالتالي كان مدخل الشيطان أنه قال آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى لما دخل إلى آدم دخل من هذا الجانب، هو تغيير المفاهيم، فأصبح ذلك المفهوم، فانطلق آدم عليه السلام يطعم من الشجرة. الشيطان لم يقل له أن الله تعالى منعك من الطعام من هذه الشجرة، ولكن زين له الأمر، وبالتالي غير له الأمر وبدل له ذلك المفهوم، وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. كذلك أيضا بنجد أن هو يستعمل أيضا أي وسيلة توصله إلى مقصوده، لذلك قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل هو ناصح؟ لا، هو ليس بناصح، ولكن انظر كيف وصف نفسه بأنه من الناصحين. ولا شك أن الشيطان بيدعو الناس ويدعو الإنسان حتى يكون معه في السير والعياذ بالله. فده كان مدخل الشيطان، يبقى غير وبدل في المفاهيم. ولذلك لما إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى كيف زين الشيطان لأخوة يوسف عليه السلام، وبالتالي أخذوا قرار، قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر إلى مسألة التلبيس كيف يغير المفاهيم وكيف يلعب في الأفكار، حتى هذا الفكر هو الشيطان يقوم بعدم المساس بالمصطلح، ولكن المساس بمضمون المصطلح. يبقى كما بينا تحرير المرأة فنظن أنها حرية، ولكن في الحقيقة أنه ليس بالمضمون الصحيح، ولكن هو غير المضمون، فهو عبارة عن تمرد وعصيان، لكن وصفه بذلك المصطلح. ولذلك لما نرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى حنرى ذلك المنهج. في أولا لابد أن نصحح المفاهيم قبل الانطلاق إلى العمل، قبل الانطلاق إلى العمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه المسألة لابد من تصحيح المفهوم قبل الانطلاق إلى العمل، وبنقرأ ذلك في مواضع كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فنقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. انظر بقى، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتنا، والنصارى أيضا قالوا ذلك الكلام، لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتنا. فكان الرد كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم صحح لنا المفهوم. يبقى هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم، اليهود قالوا ذلك والنصارى قالوا ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا المفهوم، من هو صاحب الجنة؟ من هو الذي يكون من أهل الجنة؟ بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الكلام عن صفات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظر، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا يقولون ذلك على سبيل التهكم أو على سبيل السخرية أو الاستهزاء، هذا ظنهم أنهم فعلا من المصلحين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وبالتالي يا ترى كيف رأوا ذلك الأمر؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى هذا من تزيين الشيطان، زين لهم ذلك الباطل فظنوا أنهم من المصلحين، هم أساسا من المفسدين كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، عمل سيء وعمل فاسد، ولكن هو رآه أنه هذا عمل صالح، وبالتالي تم التغيير والتلاعب في مدلول الأفكار وكذلك في هذه المفاهيم. وبالتالي بقى المطلوب فعلا أننا نصحح المفهوم أولا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أننا لا ننطلق خلف المصطلح قبل الوقوف على المضمون ونتفق على المضمون، وإلا هذا المصطلح قد يشتمل على مضامين كثيرة، فلا بد أن نقف أولا على المضمون، ما مضمون ذلك المصطلح؟ ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اليهود قالوا هذا هو سبيل الهدى أن تكون على أن تكونوا على هذه الملة التي هم عليها. والنصارى قالوا ذلك الأمر، أين الهدى؟ قالوا الهدى ما نحن عليه. يبقى اليهود قالوا ذلك والنصارى قالوا ذلك، وبالتالي قالوا تعالوا إلى ذلك الهدى، وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هؤلاء. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قل إن هدى الله هو الهدى. يبدا الهدى، يبدا مصطلحه. اليهود يستعملون هذا المصطلح، النصارى يستعملون هذا المصطلح، قال انهم على سبيل الهدى، واليهود قالوا ذلك الامر، هم فعلا على الهدى ام لا؟ يبقى لابد ابتداء ان احنا نقف على هذا المضمون لذلك المصطلح. فالله عز وجل بين لنا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ادي الهدى اهو، ان هدى الله هو الهدى كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ايضا بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى الم تر الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. يعني لما كتب عليهم الجهاد ظنوا ان الجهاد هيقضي على حياتهم، لان غلبت الظن فوات الحياه عند الجهاد في سبيل الله، ولذلك يعني اظهروا التاسف على ذلك وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والاخره خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يبدا تصحيح المفهوم، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى الجهاد في سبيل الله مش هو هيكون سبب قتل الإنسان، ولكن متى أتى الأجل مات الإنسان سواء كان على فراشه أو في ميدان الجهاد. يبقى ذا كان تصحيح المفهوم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى صحح لنا هذا المفهوم، مفهوم الإنسان عن الموت. يبقى الخوف من الجهاد في سبيل الله لماذا؟ حتى لا تفوت الحياة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا مفهوم خاطئ، والمفهوم الصحيح كما بين كما قال وكما بين أينما تكونوا يدرككم الموت سواء كنتم في ميدان الجهاد أو كنتم على فروشكم، متى أتى الأجل يبقى حينقضي الأجل. فيبقى ده كان تصحيح المفهوم، وبالتالي لما صحت هذه المفاهيم انطلق الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه المفاهيم أن الإنسان قد يفعل المعصية ويصر على المعصية، وعند ذلك إن اعترضت عليه قال أن الله غفور رحيم. فعلا الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن هو عنده مفهوم خاطئ. الله عز وجل غفور رحيم ليس معنى ذلك هو الإصرار على فعل المعصية، وليس معنى ذلك التمادي في فعل المعصية، وليس معنى ذلك التلبس في المعصية ثم نقول الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين من حال بني إسرائيل، وقد طعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا أدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى على ذلك فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يبقى بيفعل المعصية ورب سبحانه وتعالى غفور رحيم. يبقى رب سبحانه وتعالى غفور رحيم. الله عز وجل كما بين يصحح لنا المفهوم، قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن لابد ان احنا نفهم المعنى الصحيح، لأن هذا رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن ليس معنى ذلك أن يتلبس بالمعصية وأن يصر على المعصية ثم بعد ذلك يستند ويقول أن ربي غفور رحيم. ربي فعلا غفور رحيم، ولكن لمن تكون المغفرة؟ يبقى هذا مفهوم لابد من تصحيحه. يبقى لا تكن مصرا على المعصية، لا تكن متماديا في المعصية، وكذلك لا تكن متلبسا المعصية ثم تقول عند ذلك ربي غفور رحيم. هو غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولكن أنت فهمت ذلك الأمر بمفهوم خاطئ. والله تعالى كما يصحح لنا المفهوم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنسان ممكن يفعل المعصية تمادى فيها ويقول أن رحمة الله عز وجل واسعة، هذا كلام صحيح، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب هذه الرحمة لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن رحمته واسعة سبحانه وتعالى، ولكن لمن تكتب؟ لمن؟ يبقى ابتداء لابد أن نصحح المفاهيم. وكان الغزو الفكري بمخططات الأعداء هو تخريب هذه المفاهيم، وكذلك تخريب أفكار الإنسان، لأن الإنسان لا ينطلق إلى العمل إلا من خلال الأفكار وإلا من خلال المفاهيم. فإن كانت هذه مفاهيم مغلوطة خاطئة انطلق إلى العمل من خلال ذلك المفهوم ظنا أنه عمل صالح، ولكن هذا عمل مردود عليه. يبقى ده الأصل. وبالتالي بينا أن كان طريق الشيطان للدخول إلى آدم كان من هذا الباب. يبقى قال إفساد المفاهيم، أفسد ذلك المفهوم ولبس على آدم عليه السلام. وبالتالي لما قال آدم قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبينا أن أيضا العدو بيستعمل أي حيلة من الحيل لكي يصل إلى بغياته وإلى هدفه، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. يبقى احنا ننتبه كده، أول أمر المطلوب علينا هو أن نصحح المفهوم، المفهوم عن الإسلام بعدما تم تغييب معالم هذا الدين عنا كمسلمين، تم تغييب قيم وقواعد وأسس هذا الدين عنا كمسلمين، تم تغييب أكثر أصول الدين عنا كمسلمين. وبالتالي أنت كمسلم إن قلنا لك قم بطرح الإسلام، يعني قم بالكلام عن الإسلام، هل تستطيع أن تقوم بعرضه؟ فعلى ذلك لم نعلم إلا هذه الشعائر التعبدية، لكن ده الإسلام منك حياة. وبالتالي لبسوا علينا أنه لا مجال للإسلام مع الحياة، ولبسوا أيضا أن الدين خصم للحياة. وبالتالي ده كان من أساليب الغزو الفكري في تخريبهم لمعتقدات المسلمين، وكذلك أتى ذلك عن طريق تخريب الأفكار وكذلك تلبيس هذه المفاهيم الخاطئة، فظننا أنها صحيحة، فظننا أنها صحيحة. وبالتالي لما نقرأ في كتاب الله عز وجل لابد أن احنا أن ننتبه إلى ذلك المعنى كما بينا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يبقى يظنون في أنفسهم الصلاح، يبقى ده نتيجة إن معايير مغلوطة ومفاهيم مغلوطة، ظنوا في أنفسهم الصلاح وهو ليس بصلاح ولكنه فساد كما وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى إزاي انقلب الحال؟ ده من باب تزيين الشيطان لهم، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى هذا العمل عمل سيء ولكن كان في نظر فاعله أنه عمل صالح، لماذا؟ لأن معايير هذا الإنسان معايير مغلوطة ومفاهيم ومفاهيم مغلوطة، فانطلق من خلال هذا المفهوم الخاطئ إلى العمل ظن أنه صحيح ولكنه في الحقيقة مردود عليه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في ظنهم وحساباتهم هو بيحسن الصنع ولكن في الحقيقة هو أساء وأفسد، لكن هو لا يدري. لذلك كان من الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يبقى ده أول مسألة إحنا بنحتاج إليها هو أن نصحح المفاهيم، نصحح المفاهيم. فما هي مفهومك عن الإسلام؟ يبقى أنا أحتاج أن أصحح مفهومي عن الإسلام، أنا كمسلم أحتاج إلى تصحيح هذا المفهوم، وبالتالي لابد أن أنا أقف على معالم الدين، على أصوله، على فروعه، على قيم قواعد أسس الإسلام. يبقى أنا كمسلم أحتاج إلى هذه المعرفة كحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. لذلك الإسلام هو دين الله الذي لا دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الإسلام هو دين الله الذي لا دين له سواه، إن الدين عند الله الإسلام. والله تعالى تكفل بنصره وتمكينه وإظهاره على الدين كله، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فابتداء نحتاج أن نعرف الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو مجموع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والأحكام التي تنظم علاقات الأفراد، والأحكام المتعلقة بالحكم، بالاقتصاد، بالموارد المالية، المتعلقة بالنظم الاجتماعية، النظم السياسية. هو ده الإسلام. يبقى الإسلام هو مجموع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام بقى العقيدة، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، الأحكام التي تنظم علاقة الأفراد، التي تنظم أيضا الحكم، وكذلك النظام الاقتصادي أو السياسي أو موارد الماء، المال أو غير ذلك. فهو نظام شامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان. يبقى الإسلام ده نظام شامل لأمور الحياة، كل جوانب الحياة ومناهج السلوك للإنسان. ومعلوم أن الإسلام بني على أركان، كما هي معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. من أين نأتي بهذه المعرفة؟ كيف الطريق إلى التعرف على الدين؟ عشان إحنا نتعرف على الإسلام، إحنا ذكرنا الإسلام ده هو مجموع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام العقيدة، من أحكام العبادات، من أحكام المعاملات، الأخلاق، الأحكام التي تنظم علاقات الأفراد، والأحكام أيضا متعلقة بالحكم، الاقتصاد، السياسة، الجهاد، الموارد المالية. يبقى الإسلام هو نظام شامل لكل جوانب الحياة وكذلك مناهج سلوك الإنسان. من أين نأتي بمعرفة الإسلام؟ من المصادر الأساسية، من الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة مرجع كل مسلم في تعرفه على أحكام الإسلام وعلى معرفة رب سبحانه وتعالى وعلى توحيده. يبقى الطريق للتعرف على هذا الدين، على معالم الإسلام، على قيم الإسلام، على قواعده، على أسسه، على أصوله، على فروعه، يبقى لنا المرجعية، نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة. أول أمر أو أول ركن بيبنى عليه هذا الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. يبقى احنا دايما كده لما بنعرف لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن احنا لازم نظهر، أنا كعبد أظهر ربي سبحانه وتعالى العبودية. يبقى أظهر في مظهر العبودية لله تبارك وتعالى، يبقى مظهر توحيد العبد ربي في ألوهيته. وده يتضمن أن العبد يتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى بالتوكل عليه، بالثقة به، بالخوف منه، الإنابة إليه سبحانه وتعالى، وكذلك الأنس بذكر والفرار إليه. وكذلك أيضا حيجري ذلك على الجوارح بتنفيذ ذلك الشرع وإقامة الدين، وأن ننسبغ بصبغ ذلك الدين. وكذلك أيضا المطلوب أن سلوك المسلم من أقوال وأفعال وسائر أحوال لابد أن تكون على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه إيه؟ لا شهادة لا إله إلا الله، يبقى معناها أن احنا نظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى بالتوكل على الله، بالإنابة إلى الله تبارك وتعالى، الفرار الرب سبحانه وتعالى، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. كذلك جوارح الإنسان لابد أن تقوم بتنفيذ ذلك الشرع، وكذلك أيضا سلوك الإنسان في أقواله وأفعاله وأحواله منضبطة بما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما رضيت بالله ربا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى كرب، أي أن احنا بنعتقد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق، بالرزق، بالتدبير، الإحياء لمات، الضر والنفع، وأن الله تبارك وتعالى انفرد بالملك والملك التام، وأن الله تبارك وتعالى له حق الأمر والنهي، له حق السيادة والتشريع، وحق الطاعة على جميع الخلق. يبقى الإيمان بالله ربا إيه معناها؟ ودي كلها معاني، يعني هذه معاني تحتاج أن احنا أن نطبق هذه المعاني فعلا ونتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها، مش عبارة عن حفظ للنصوص أو المتون، ولكن لابد أن احنا نتعلم كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى وكيف نظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالرزق، هو المتفرد بالتدبير، هو المتفرد بالإحياء بالإماتة بالضر بالنفع، هو له سبحانه وتعالى الملك والملك التام، هو له حق الأمر والنهي، حق السيادة والتشريع، وحق الطاعة على جميع الخلق لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما من إنسان إلا ويقر الرب سبحانه وتعالى بالربوبية، وده أمر مركوز في الفطرة، هذا أمر مركوز في الفطرة، يبقى الإقرار بربوبية الرب سبحانه وتعالى ده أمر مركوز في الفطرة، وما جحد ذلك إلا إنسان متعنت أو مكابر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى اللي جحد الأمر ده هو جحدوا باللسان، جحدوا مكابرة عنادا، لكن في الحقيقة هو موقن من داخله ومقر من داخله بربوبية الرب سبحانه وتعالى. فبالتالي بقى فطر الإنسان هذا مركوز في فطرة الإنسان، الإقرار بربوبية الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الشطر الثاني أو الجزء الثاني من الركن الأول: شهادة أن محمدا رسول الله. إيه معنى الكلام ده؟ يعني خلاصة القول فيها أن أنا أقيم أنا كإنسان سلوكي جميع تصرفاتي القولية والفعلية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده دي شهادة أن محمد رسول الله. يبقى المطلوب أنا كإنسان أقيم سلوكي وجميع تصرفاتي القولية والفعلية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رب سبحانه وتعالى، على وجه الاتباع للنبي والقبول منه باعتباره هو الرسول المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه شهادة أن محمد رسول الله. يبقى إيه معناها؟ معناها أترجمها لنفسي، إن أنا نقيم سلوكي كلها، كل سلوكي كل تصرفاتي القولية والفعلية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتطبيقات دي نطبقها إزاي؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى اختار لنا ذلك المسلك، أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين سبحانه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. والله عز وجل كما قال: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى هذه قضية الاتباع، قضية التوحيد، والقضية الثانية قضية الاتباع. والتوحيد والاتباع ده الركن الأول من الأركان التي بني على الإسلام. يبقى بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشطر الأول يبقى بيتكلم على التوحيد، والشطر الثاني بيتكلم على قضية الاتباع. يعني إيه الاتباع؟ يبقى أنا أقيم سلوكي وتصرفاتي القولية والفعلية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتطبيقات لابد أن تكون على منهج النبوة، يبقى كما فعل النبي. لماذا حنسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله تعالى أوجب علينا ذلك: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة هذه المسائل، فتبقى مسائل حياتية عند الصحابة رضي الله عنهم، يعلمهم كيف الرابطة ما بين الإيمان وبين السلوك. انظر إلى البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه إذا آوى إلى فراشه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضجع على شق الأيمن، ثم ليقل. يبقى انظر إلى الدعاء، بنتعلم إزاي الربط ما بين العقيدة والسلوك، وهذه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيعلمه إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وذكر الصلاة، ثم أمره أن يضجع على شق الأيمن، ثم ليقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألكأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. انظر بقى الى مسألة الايمان وتحريك الايمان. يبقى مش عبارة عن احنا شهادة بننطق الشهادة دي وملهاش رصيد في واقع حياتنا، لكن ده انظر حتى عند المنام، حتى عند النوم. يبقى كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يحركون الإيمان في واقع حياتهم. وبالتالي لا ننساه، أنا أستصحب هذا الإيمان في واقع حياتي، وده المطلوب مني كمسلم. وبالتالي يبقى هذه توحيد الرب سبحانه وتعالى، وأن أقيم السلوك وكل التصرفات القولية والفعلية على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أويت لفراشك توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم لتقل. يبقى بيعلمه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد هذه المعاني على الصحابة رضي الله عنه. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. يبقى ده كان الحال. يبقى انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنه يفعلون الإيمان في واقع حياتهم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن يقرر في نفسك، في نفسك وفي نفسي كمسلم، أن الاتباع ده أحد الركائز وأساس ذلك الدين، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بنعود بعد ذلك الكلام عن الإسلام، إن هو منهج حياة. أولا لابد أن احنا نتعرف على المنهج الإسلامي أو النظام الإسلامي، إن هو انفرد بخصائص ومميزات لا تجد هذه الخصائص أو المميزات في غير ذلك المنهج. يبقى المقصود من الكلام عن خصائص هذا الدين، أي أن المميزات التي يميز بها هذا المنهج عن غيره من المناهج، سواء كانت من الشرائع السابقة أو المناهج التي من وضع البشر. يبقى حتى نعلم كيف أن هذا المنهج مميز ومتفرد أيضا في تميزه، وانفرد ذلك المنهج بهذه الخصائص عن غيره من المناهج، سواء كانت من الشرائع السابقة أو من نظم البشر. يبقى حتى يستمسك الإنسان بدينه، وعندما يستمسك بذلك الدين بيكون على يقين أن هذا المنهج هو المنهج الصالح الوحيد للتطبيق ولإدارة شؤون الحياة، وأنه أيضا شامل لكل جوانب الحياة، وأنه فعلا هو منهج حياة وفعلا دين ودولة. فما هي الخصائص التي ميزت بها الشريعة الإسلامية وانفردت بها؟ فأولا أن هذه الشريعة شريعة ربانية، أي أن ذلك الشرع من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الشرع من عند الله سبحانه وتعالى ليس من وضع البشر. يبقى حنفرق ما بين الشرائع التي من وضع البشر أو النظم التي من وضع البشر وهذه الشريعة. هذه الشريعة ربانية، أي أنها من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بتتسم هذه الشريعة بالشمول وكذلك العموم، أي عالمية الشريعة والمثالية والواقعية. وكذلك هذه الشريعة تعرف بشريعة العدل، وتعرف بشريعة التوسط والاعتدال، شريعة التوسط والاعتدال. هذه الشريعة شريعة اليسر أيضا ورفع الحرج. هذه أيضا الشريعة تعرف بثبات الشريعة واستقرار الشريعة واستمرار الشريعة، ثبات الشريعة واستقرارها واستمرارها، هذا أيضا من الخصائص التي تميز بها هذه الشريعة عن غيرها من النظم والشرائع. كذلك أيضا من خصائص هذا النظام الذي فرض به الجزاء في الإسلام، يبقى قاعدة الثواب والعقاب. وكذلك أيضا من هذه الخصائص حفظ مصالح العباد وتحقيق سعادة العباد الدنيوية والأخروية. يبقى دي مجموعة الخصائص التي تميزت بها وانفردت بها هذه الشريعة، المنهج، منهج الإسلام عن غيره من الشرائع، سواء كانت شرائع سابقة أو كانت من النظم التي من وضع البشر. يبقى لما أنظر كده، وبالتالي أي نظام يبقى لابد أن احنا أن نقيم هذا النظام بناء على ما نتعلم في دين الله. يبقى في قواعد وأسس وقيم، القيم دي أساسا مأخوذة من الكتاب والسنة، وبالتالي أي نظام إحنا أساسا هذا النظام حنقرنه على هذا النظام الذي هو شرع الرب سبحانه وتعالى. يعني كما نمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترق النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي منهج الطائفة الناجية. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يا ترى المطلوب إن إحنا نقوم بقى بدراسة الفرق دهيت؟ لا، المطلوب إنك أنت تقف على خصائص وقواعد وأصول أهل السنة والجماعة، لو خصائص وقواعد وأسس الطائفة الناجية، وبالتالي بدي الأسس اللي إحنا نتعلمها، وبالتالي أي طائفة أي فرقة نستطيع الحكم عليها من خلال إمرار قواعد وأصول هذه الطائفة على قواعد أهل السنة والجماعة. عند ذلك نعرف أين الخلل. فين الخلل؟ يبقى الخلل عند الشيعة، أين الخلل؟ الخلل عند المعتزلة، أين الخلل؟ عند الأشاعرة أين الخلل؟ مش هنقوم بدراسة هذا المنهج للأشاعرة أو المعتزلة، ولكن إحنا هنقوم بتثبيت قواعد و أصول أهل السنة والجماعة. يبقى أحكمنا هذه قاعدة الأصول، وبالتالي يبقى أساسا حنقارن أي نظام ونحكم على أي نظام أو أي فرقة من هذه الفرق. هل يا ترى الفرقة دي فرقة نارية ضلة، ولا هي فرقة أو هي من أهل السنة؟ كل ذلك من خلال تقييم قواعد وأصول أي طائفة على قواعد وأصول أهل السنة. كذلك أيضا آدي منهج الإسلام، وهذه خصائص الإسلام، وهذه هي المميزات التي انفرد بها هذا المنهج. هذا المنهج طبعا أسسه مصدره الكتاب والسنة، وبالتالي كل من أتى بأي نظام يبقى إحنا أساسا هنقارن ما أتى به على هذه الأسس، على هذه الأسس، وبالتالي يبقى هذا نظام بيعور، وعور الأنظمة دي لا يظهر أبدا إلا من خلال المقارنة، من خلال المقارنة. ولذلك يبقى هذه الشريعة انفردت بما ذكرنا، شريعة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى، ليست من وضع البشر. لو لم يكن في منهج الإسلام إلا هذه الخصيصة لكفت، يعني لكفت، هو من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ده بالإضافة أنه هو نظام شامل، شامل لكل جوانب الحياة، شامل لكل جوانب الحياة، وكذلك عموم الرسالة. هذه لم تكن لقوم خاصة ولا لطائفة خاصة، ولكن لعموم الخلق. وكذلك هذه الشريعة تعرف بالمثالية والواقعية. نذكر يعني مختصر لكل خصيصة من هذه الخصائص إن شاء الله تعالى. أيضا شريعة العدل، العدل المطلق لا يحقق إلا عن طريق هذه الشريعة. أيضا هي شريعة التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك شريعة اليسر ورفع الحرج، ليس فيها تعنت. كذلك ثبات الشريعة واستقرارها واستمرارها، ثبات أحكام الشريعة لا تتبدل ولا تتغير مع مرور الزمان، يعني مع مرور الزمان، لكن لا تغيير ولا تبديل في أحكامها، وده يدل على ثبات الشريعة وعلى استقرارها وعلى استمرارها، وده بيتكلم عن مرونة الشريعة، وأن الشريعة يعني كافية شافية لأي قضية ممكن تطرأ على الساحة. يبقى الأحداث الجارية أو الأحداث المستحدثة كل ذلك الإسلام يحكم عليها من خلال القواعد والكليات التي وضعها هذا النظام. كذلك الجزاء في الإسلام، هذا أيضا مما حيخص به هذا النظام، قاعدة الثواب والعقاب. كذلك حفظ مصالح العباد وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. يبقى ده هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. في من الممكن أن هذه الأنظمة الفاسدة، من الممكن يقول أن هذا النظام مثلا كالنظام الديمقراطي ده نظام عامل عالي عالمي، أي أنه يطبق على الجميع، وأنه نظام شامل لكل نواحي الحياة، وأيضا هو يراعى فيه المثالية والواقعية، يراعى فيه العدل. فعلى ذلك من الممكن هنجد أن أهل الباطل يجادلون بهذه الصور. الإسلام أيضا القرآن بيعلمنا كيف نواجه هذه المجادلات، كيف نواجه هذه المجادلات. يبقى بقياس الكل، يبقى لا نتكلم على جزئية جزئية، ولكن نتكلم على قياس الكل. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذه المناظرة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود بن كنعان، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يبقى إبراهيم لم يجادله، لم يجادله، ويعلم النمرود يعلم أنه كذاب، وما كان هذا مقصد إبراهيم عليه السلام، ولكن لم يجادله، انتقل معه إلى أمر آخر. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكذلك من الممكن أن يكون تطاول وجدال من أهل الباطل يقول أن النظام الديمقراطي ده نظام عالمي أو نظام يعني شمولي أو غير ذلك، هو بيستعمل ذلك المصطلح، ولكن المضمون يعني لا شك أنه هو مضمون خاطئ تماما ومغلوط تماما. ولكن على ذلك يكفي أن هذه الشريعة من عند الله، فأي نظام بعد ذلك هذا من وضع البشر. يعني كيف نقدم نظاما من وضع البشر على نظام شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ كذلك أي نظام لا يراعى فيه أبدا تحقيق السعادة الأخروية، ولكن هذه الشريعة المنهج ده والذي يراعى فيه تحقيق السعادة الأخروية، أي نظام وضع يبقى قلنا أنه حيحقق سعادة الإنسان سعادة دنيوية ليس له صالح بأمر الآخرة، لأنه لا يقوم على الغيبيات، وبالتالي لكن هذه شريعة يحقق بها السعادة الدنيا والأخروية للإنسان. فبالمجموع فعلى ذلك الآن أهل الباطن من الممكن يجادلون، لكن هناك خصائص لا يستطيعون الجدال معها أبدا، فهذا من عند الله سبحانه وتعالى ربانية هذا المنهج. أما النظم الوضعية دي نظم من وضع البشر، يعني نظم من وضع البشر، هل من الممكن فعلا نقدم ذلك النظام الذي وضع البشر على الشرع الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا أي نظام من هذه النظم لا يكتب له الثبات ولا الاستقرار، حداجة دايما مع تغير الأزمان يحتاجون إلى التعديل. يبقى انظر إلى أصل ذلك النظام، انظر بقى إلى التطورات التي تحدث على ذلك النظام من التعديلات. أما بالنسبة لنظام الشريعة، ثبات الشريعة استمرارها استقرارها لا تغيير ولا تبديل، يعني لا تغيير ولا تبديل، ولكن حتجد أن هذه النظم لما بتوضع بيضع أي نظام من الأنظمة يبقى ده بيحكمه الفترة الزمنية الموجود فيها، يحكمه أيضا يعني الإمكانيات والمعطيات لذلك الوقت والزمان. كذلك أي نظام ليس له علاقة بما يحدث غدا، يعني ليس له علاقة بالمستقبل، فأي نظام لما بيوضع من هذه الأنظمة الباطلة بيوضع على أساس أنه يحقق ما هم يرون بالنسبة للوقت الحاضر، أما بالنسبة للأمور المستقبلية لا يعلمون أمر الغيب، وبالتالي لا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك أتت هذا العوار وهذا الخور وهذا أيضا القصور في هذه الأنظمة، وبالتالي أنظمة لما وضعوا هذه الأنظمة فظن الواضع لهذه الأنظمة أنها يعني كاملة لا خلل فيها ولا نقصان، وبالتالي يبقى اعتمد على ما مثلا نظرية من النظريات، ثم بعد ذلك يرون أن هذه النظرية ليست ثابتة ولكنها لا حقيقة لها. يبقى لأن ده من وراء البشر، ده قصور الفهم، والبشر بطبيعته أيضا عنده هوى، عنده أيضا ميل، عنده قصور، عنده عجز، فأيضا هو عندما وضعوا هذه النظم وضعوها يبقى بإمكانيات الزمان والمكان الذي هم فيه وأيضا معطيات هذا التوقيت، لكنهم هذه النظم لا تستطيع أن تحقق يعني المستقبل للناس، لا هيحتاجون إلى تعديلات. ولكن هذا نظام المنهج الإسلامي، ثبات الشريعة استقرارها واستمرارها، مرونة الشريعة وأنها تستوعب أي حدث أي مستجدات بتستوعب عن طريق الشريعة، لأن هناك فيها قواعد، يعني في قواعد وأيضا كليات، فعلى ذلك تستوعب، يبقى في الاجتهاد لغير ذلك، إلا ما يكون هناك نص من الكتاب والسنة هيكون الاجتهاد لكي يكون الاستنباط وأيضا ارتباطه بهذه الأحكام. فهذه الشريعة الإسلامية انفردت بهذه الخصائص. يبقى لنا أن احنا أيضا نأخذ يعني موجز عن كل خصيصة من هذه الخصائص حتى نكون على يقين وعلى بصيرة من أمرنا. فالخصيصة الأولى أنها شريعة ربانية، أي أن الشريعة الإسلامية من عند الله سبحانه وتعالى، ربانية هذا المنهج. يبقى لما نقول الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام دين ودولة، والإسلام منهج حياة، لأن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا تغيب عنه غائبة، وربنا سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى، له العلم المطلق سبحانه وتعالى. فهذه الشريعة شريعة الرب سبحانه وتعالى، ليست من شريعة البشر. ولذلك كما قالوا، كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إلى غير ذلك. وكما قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى هذه الشريعة ربانية، مصدر هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، وليست من وضع البشر، وليست من وضع البشر. فيترتب على ذلك أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، يبقى حينال الاحترام والقدسية والتعظيم في نفوس المؤمنين، والاحترام والتقديس والتعظيم لهذه الشريعة يتطلب من المسلم أن يفعل هذه الشريعة في واقع حياته، أن يفعل هذه الشريعة في واقع حياته. فأيضا من ثمار هذه الخصيصة أن هذه الشريعة عرفت الإنسان بغاية الوجود، لماذا أوجدنا الله عز وجل. هذه النظم لا تقول لك لماذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بين لماذا أوجدنا الله، لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى. فبالتالي هذه الشريعة تعرف الإنسان غاية الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك أيضا من ثمار هذه الخصيصة يبقى سلامة النفس من التمزق والصراع. لماذا؟ لأن الإسلام جمع كل الغايات في غاية واحدة، أن العبد يسعى إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فالإسلام أو هذه الشريعة حددت هذه الوجهة للإنسان، فكانت غاية الإنسان السعي لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بسلامة النفس من التمزق وكذلك الصراع. هذه الشريعة أيضا من ثمارها هو التحرر من عبودية الشهوات والأهواء. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، يبقى أنا أتوجه بكلياتي إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا أن الإسلام أتى ليحرر الإنسان من ذل العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى هذه الشريعة الربانية تحرر الإنسان من عبودية الشهوات وعبودية الأهواء. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك من ثمار هذه الخصيصة أنها شريعة ربانية، ثبات القواعد الشرعية واستمرارها، ثبات القواعد الشرعية واستمرارها، لأنها من العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما في غد. لكن هذه النظم الوضعية لا يعرف من وضعها ما يكون في غد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في غد. وبالتالي هذه الشريعة لا ترتبط لا بهيئة حاكمة ولا لها ارتباط بالحكام، ولكنها فيها ثبات القواعد واستمرارها. أما الحاكم فهو منفذ ونائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. لذلك تنال هذه الشريعة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى تنال هذا التقديس وهذا التعظيم وهذا الاحترام في نفوس المؤمنين، وهذا لابد أن يفعل بتفعيل هذه النصوص في واقع حياتنا. لأن الله تعالى كما قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى على ذلك هذه الاحترام القدسية يتطلب من الإنسان أن يفعل هذه النصوص في واقع حياته، وأن ينطلق إلى كل جوانب الحياة من خلال هذه الشريعة. أيضا الخصيصة الثانية الشمولية. ما معنى الشمولية؟ سعة الشريعة الإسلامية وكمال الشريعة الإسلامية وشمول هذه الشريعة لجميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان. يبقى الشمولية كما قال لنا ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما إحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. يبقى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يبقى مش هنجد أبدا في خلل ولا نقصان. لذلك لما أنا أحقق هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، يبقى شاملة كل النواحي. وبالتالي من أين آتي بهذا الأمر؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها شريعة شاملة، سعة الشريعة وشمول الشريعة وكمالها، وكذلك شمول الشريعة لكل وجميع شؤون الحياة، جوانب الحياة وسلوك الإنسان، فهي شاملة لكل جوانب الحياة. وأن هذه الشريعة أيضا بتصل الدنيا بالدين، وكذلك أيضا بتحدث هذا الانسجام في الإنسان بين الروح والبدن. فحنجد أن النظم الأخرى لا تراعي مسألة الروح أساسا، لا تراعي مسألة الروح. طب لماذا النظم الأخرى لا تراعي مسألة الروح؟ لأنهم يجهلون ماهية الروح أساسا، يجهلون ماهية الروح. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلو وضعوا النظم هم يجهلون ماهية الروح، وبالتالي كيف يضعون لها يعني الأسس أو القواعد؟ لكن الروح هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أنزل الشريعة التي يحدث منها التوافق والانسجام بين الروح والبدن في الإنسان. وبالتالي احنا حنجد آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في توجيه الكلام إلى النفس، توجيه الكلام إلى الفكر، توجيه الكلام إلى العقل. لكن الشرائع الأخرى عاجزة عن ذلك تماما، لأنها تجهل أساسا ما هي الروح. وكذلك الخصيصة الثالثة العموم، أي عالمية الشريعة. يبقى هذه الشريعة لا تختص لطائفة دون الأخرى، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، لكن هذه الشريعة شريعة عامة، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى عموم الرسالة وكذلك عالمية الشريعة، وأنها أتت لكل من بأقطار الأرض، يبقى من الجن والإنس. كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة. موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس، وبالتالي كل الخلق هم من أمة الدعوة. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى دعوة جميع الخلق. ولذلك هذه الرسالة عموم الرسالة، وأنها عالمية الرسالة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا الخصيصة الرابعة ثبات الشريعة الإسلامية واستقرارها واستمرارها. ثبات الشريعة يعني مثال كده على ثبات الشريعة: مسألة الحدود. يبقى الحدود دي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان. يبقى جريمة السرقة فيها قطع اليد، فيها قطع اليد من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، لا تغيير ولا تبديل في ذلك الحكم. جريمة الزنا يبقى فيها للأعزب الجلد وتغريب العام، والمحصن يبقى الرجم حتى الموت، وهكذا. فالحدود دي أساسا يبقى أحكام ثابتة لا تغير فيها. في أيضا التعزير، التعزير ده بيترك لاجتهاد الإمام، يختار العقوبة التي تتناسب الردع والزجر، فممكن تختلف من مكان لمكان وزمان لزمان. يبقى هذه المرونة هو. المرونة يبقى في أساسا جرائم محددة ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا ما هي العقوبة على هذه الجريمة، وهذا لا يتغير ولا تبدل، لا يتغير ولا تبدل لا بزمان ولا مكان ولا بأشخاص. لكن العقوبة التعذيرية يبقى ما كان غير هذه الجرائم التي حدد الله عز وجل لها هذه العقوبات المقدرة، يبقى كانت التعذير. التعذير حسب ما يرى الإمام هيعذر مثلا من فعل كذا بضرب بعشر أصياط، وفي أمر آخر يبقى يعذر آخر بعشرين صوت، يبقى على حسب ما رأى الإمام من عقوبة رادعة، فعلى ذلك فيها مرونة، يبقى هذه فيها مرونة، يبقى على ذلك هذه مثال لثبات الشريعة وكذلك بيان لمرونة الشريعة، يبقى هذا حكم ثابت لا يتغير بعد. الآخر حكم أيضا، ولكن أيضا فيها يعني موكل فيها الإمام ليرى العقوبة المقدرة التعزيرية. كذلك أيضا الخصيصة الخامسة الجزاء في الإسلام. أحكام الإسلام ليست عبارة عن إرشادات أو نصائح، ولكنها واجبة التنفيذ، يبقى واجب علينا أن احنا نمتثل الأمر ونجتنب النهي. وقرر الإسلام ثوابا لمن التزم بهذه الطاعة وعقابا لمن خالف، سواء كانت عقوبة أخروية أو دنيوية، والعقوبة الدنيوية مطلوبة حتى يكون هناك استقرار للمجتمع، وحتى يعيش أفراد المجتمع في أمن وأمان، يبقى يأمن الإنسان على ماله، يأمن على نفسه، يأمن على عرضه، وبالتالي يبقى الجزاء قاعدة الجزاء في الإسلام. والنظم الأخرى ليس فيها ذلك الأمر، ليس فيها ذلك الأمر، لكن هذه قاعدة، يبقى ثواب لمن التزم بذلك الأمر وعقاب لمن خالف، سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. وبالتالي على ذلك يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يبقى على ذلك قاعدة الجزاء في الإسلام بتجعل الإنسان المسلم يحجب عن فعل المخالفة مخافة العقاب من رب سبحانه وتعالى، مخافة العقاب من رب سبحانه وتعالى، حتى لو كان لن يراه أهل الدنيا ولكن يخاف العقاب من رب سبحانه وتعالى. لذلك احنا لا نعجب ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وارضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليه حد الزنا، من الذي رآه؟ فعلى ذلك ده هو الذي أقر على نفسه، لم يكن هناك بينة. ولكن يا ترى إيه اللي دفع ماعز بن مالك رضي الله عنه أن يأتي ويتعرض لذلك أو يتعرض للموت؟ يعني ما الذي دفع ماعز؟ يبقى على ذلك رؤية الآخرة، يعني رؤية الآخرة، يبقى الجزاء إن فلت من العقوبة الدنيوية لن يفلت منها العقوبة الأخروية، فهذه قاعدة الجزاء في الإسلام، وبالتالي بتكون هذه القاعدة بضابطة لسلوك الإنسان، بتحث الإنسان عن فعل الخيرات والامتناع عن فعل المعاصي والمخالفات، حتى لو لم يكن هناك عقوبة دنيوية عليه، لكنه أساسا يراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الخصيصة السادسة المثالية والواقعية، المثالية والواقعية، لأن الذي شرع هذه الشريعة هو الذي خلق الكون والحياة وخلق الإنسان، فهو وحده سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح الإنسان وما يفسده، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والناس بيختلفون في الطبائع وفي القدرات، فأصبح في حد أدنى، هذا إلزام ضروري للجميع، لا يستطيع أحد أن يقل عن ذلك المنسوب. فربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا جميعا كمسلمين فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى الجميع يتساوى في ذلك. ثم شرع لنا مندوبات، وبالتالي من أراد أن يستزيد، من كان عنده المقدرة الزائدة استزاد من ذلك الأمر حتى يرقى ويرتفع مستوى ذلك الإنسان. يبقى على ذلك المثالية والواقعية، يبقى لم تأتي هذه الأحكام يعني فوق طاقة البشر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يفسد الإنسان وما يصلحه، ولذلك ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير. ويبقى فالإسلام حدد مستوى، هذا المستوى ده أدنى مستوى للكمال، يبقى اللي هو الإلزام الضروري، الكل لابد أن يستوي، أن يستوي في ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، كل مسلم لابد أن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات. إن من أراد الاستزادة يبقى الرقي في ذلك الأمر، يبقى الأمر نقول في سعة، يبقى هناك المندوبات، يبقى يفعل المندوبات والمستحبات ويترك أيضا المكروهات، يترك المكروهات. فالإسلام وازن بين الإيمان والعمران، وازن بين الإيمان والعمران، يعني لذلك فعل العبادات وكذلك أيضا السعي على المعاش. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بيوازن ما بين يبقى العبادات وكذلك طلب المعايش، طلب المعايش. يبقى حياة المسلم على ذلك مش كلها شعائر تعبدية حنؤديها، ولكن دي العبادة أساسا لها مرسوم أوسع من ذلك. شعائر التعبدية يبقى في شعائر تعبدية حنؤديها، أدي الصلاة، أدي الحج، أدي العمرة، أدي الصيام وهكذا، يبقى في شعائر تعبدية. لكن أيضا الإسلام بيوازن ما بين متطلبات الإنسان وكذلك الشعائر التعبدية. في متطلبات للعيش، في مقومات للعيش، فعلى ذلك كان التوازن بين هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الإسلام راعى فيه المثالية، يبقى مستوى يبقى يصل للإنسان. أيضا راعى يبقى الظروف الطريقة على الإنسان. إحنا في صوم رمضان، يبقى صوم رمضان إحنا بنأدي العبادة دي، لكن في ظروف ممكن تكون طريقة على الإنسان من مرض أو سفر، فهنجد أن الإسلام راعى هذه الأمور، وبالتالي في حال السفر وفي حال المرض رخص لنا ربنا سبحانه وتعالى الفطر. كذلك أيضا الصلاة، يبقى في ظروف طريقة على الإنسان، كالإنسان في حال السفر فهنجد القصر في الصلاة. كل ده فيها مراعاة لواقع الإنسان وما يطرأ عليه من أحوال، وما يطرأ عليه من أحوال. لذلك من واقعية الشريعة يبقى تشريع الطلاق، هذا من واقعية الشريعة تشريع الطلاق. لماذا؟ لأن لو استحالت العشرة بين الزوجين، استحال التوافق بين الزوجين، ماذا يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ فعلى ذلك كان الفراق وكان أيضا الانفصال. فهذا من واقعية الشريعة، من واقعية الشريعة لم يكن فيها تعنت، ولكن هذا من واقعية الشريعة. يبقى إباحة الطلاق أو تشريع الطلاق كان من واقعية الشريعة، لأنه من الممكن ألا يحدث التوافق بين الزوجين. فكيف يكون الحل؟ يبقى الحل معلوم أن هناك وسائل ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وحتى لو وصل أمر إلى الطلاق فشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى الطلاق، وهذا من واقعية الشريعة. هذه الشريعة أيضا شريعة التوسط والاعتدال. ما هو التوسط والاعتدال؟ يبقى هي استقامة المنهج، لا إفراط ولا تفريط، وإن المنهج ده بيوازن، يحقق التوازن بين الفرد والمجتمع. الفرد له حاجات وكذلك فيه مصالح للمجتمع، فالإسلام راعى ذلك الأمر، فلا يدور على الفرد لحساب المجتمع ولا يحيف على المجتمع من أجل الفرد، ولكن التوسط والتوازن بين هذه الأمور، وأقام ذلك التناسق والتوازن بين الطرفين، بين الفرد متطلبات الفرد فلا يجور عليه، وبين أيضا متطلبات المجتمع فلا يحيف على المجتمع بالنسبة للفرد. فهذه الشريعة شريعة التوسط والاعتدال، وهي شريعة فيها استقامة المنهج، فلا إفراط ولا تفريط. وكل فرد في المجتمع لابد ان هو ان يراعي الصالح العام المشترك، وربنا سبحانه وتعالى اوجب علينا ذلك الامر. يبقى احنا كفرد، انا كفرد في المجتمع يبقى لي حقوق بحيث لا اجور من خلال هذه الحقوق على المجتمع، ويبقى لا حيف على المجتمع او المجتمع يجور على الانسان. لا، ده في توازن وفي توسط واعتدال. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بيبين العلاقات والانسجام بين الفرد والمجتمع، بين الفرد والمجتمع. ما هو المجتمع مكون من مجموعة من الأفراد، فكان ذلك الانسجام والتناسب بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة للمجتمع. فلا نجور على الفرد لحساب المجتمع ولا نحيف على المجتمع من أجل الفرد، ولكن نحدث التوازن والتناسق بين الأمرين. وبالتالي كل فرد في المجتمع لابد أن يراعي الصالح العام المشترك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وبالتالي السنة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الفرد على المجتمع ومسؤولية المجتمع أيضا اتجاه الفرد. في مثال ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني كأنها نية صالحة، ولكن انظر هذا من التلبيس، ساعات يلبس على اللسان يبقى النية صالحة، لكن العمل اللي انت حيصدر منك عمل فاسد، يبقى عمل فاسد. نية صالحة لابد تكون ممتزجة بعمل صالح على المنهاج. فلذلك قال وقالوا فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى ده مسؤولية المجتمع تجاه الفرد، ومسؤولية المجتمع الفرد أمام أيضا المجتمع. عشان كده الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده من الأساس الذي يقام على أساس المجتمع، نحافظ على المجتمع، يصان المجتمع بإقامة هذه القضية. كما مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لو إحنا أحدثنا الخرق ده في نصيبنا فعلى ذلك عشان طبعا ليه؟ حتى لا يؤذي من فوقهم، فلو تركوهم الكل حيهلك، ولو أخذوا أيديهم نجوا ونجوا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المجتمع مطالب بتقويم الفرد، وكل فرد أيضا مطالب بتقويم أفراد المجتمع إن وجد أي خلل من الخلل من هذا الخلل أو التعدي للحدود. وبالتالي بقى الفرد مسؤول في المجتمع، والمجتمع أيضا مسؤول على الفرد، فكانت هذا التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. كذلك الخصيصة الثامنة أن شريعة الإسلام شريعة العدل، فيها العدل المطلق، لأن هذه شريعة الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعذكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قرر لنا العدل في المعاملات. انظر احنا بنقرأ الآيات، وبالتالي الحب لا يدفعك إلى الجور، يبقى بيعلمنا بنتعلم من الشريعة ان الحب لا يدفعك الى الجور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرة. كذلك البغض لا يدفعك إلى الجور انحراف عن العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دي شريعة العدل، هذه شريعة العدل. يبقى الحب لا يدفعك إلى الجور أو الانحراف عن العدل، والبغض أيضا لا يحملك على الجور والانحراف عن العدل. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه مع الأعداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الخصيصة التاسعة قبل الأخيرة هو حفظ مصالح العباد. أتى الإسلام هذه الشريعة لحفظ مصالح العباد وتحقيق سعادة العباد في الدنيا والآخرة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن غاية الإسلام هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى هذه هي الشريعة، وبالتالي أتت لكي تحفظ مصالح العباد وتحقق لنا المصالح في العاجل والآجل، تدفع عنا المضار في العاجل والآجل. هذه الشريعة أتت لحفظ مصالح العباد. يعني إياك أن تظن أن الله تعالى شرع لنا هذه الشريعة لأن الله تعالى حيستفيد من ذلك، ربنا غني حميد، ولكن أتت هذه الشريعة لكي تحفظ لنا نحن مصالحنا في الدنيا والآخرة، تحقق لنا مصالح في العاجل والآجل، تدفع عنا المضار في العاجل والآجل. فهي نزلت لصالح الإنسان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لإخراج العباد من الظلمات إلى النور، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. آخر هذه الخصائص هو شريعة اليسر ورفع الحرج. هذه الشريعة ليس فيها تعنت وليس فيها تضييق، هذه شريعة اليسر وشريعة رفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله تعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لذلك كانت من القواعد الأساسية لهذا الدين هو قاعدة المشقة بتجلب التيسير، عشان احنا نقرب المفهوم ان دي شريعة اليسر ورفع الحرج شريعة الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا ترى لما أوجبش علينا السواك؟ لوجود المشقة، عشان كده المشقة بتجلب التيسير. يبقى يسر الحكم إزاي؟ يبقى مفيش تعنت، يبقى أوجب علينا السواك لكن هيبقى فيها مشقة، وبالتالي وجود المشقة يبقى رفع ذلك الأمر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الخصائص التي انفردت بها الشريعة. طبعا معرفة الأمر ده لكي تكون على يقين أن هي هذه الشريعة هي التي ينبغي أن تسود وينبغي أن تحكم، لأنها هتحقق لنا فعلا السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك تحقق لنا العدل بعيدة تماما عن الإفراط أو التفريط، استقام ذلك المنهج. هذه الشريعة لا إفراط فيها ولا تفريط، فيها التوسط والاعتدال، وكذلك هذه الشريعة الوحيدة التي تحقق العدل المطلق. لماذا؟ لأنها من الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأنها من الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكذلك شريعة ربانية. يبقى هذه الشريعة لا خلل فيها ولا نقصان، وأن هذه الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، شاملة لكل جوانب الحياة، لأنها من تنزيل العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الشريعة تعرف بثبات الأحكام واستقرار الأحكام، فما رأينا تغييرا ولا تبديلا مع وجود الأحداث الكثيرة المتغيرة والمستجدة، لكن كل هذه الأحداث تستوعب عن طريق هذه الشريعة من خلال القواعد والكليات التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن هذه النظم الأخرى نظم فاسدة بعيدة، يكفي أن هذه النظم يعني لا مراعاة فيها للجوانب الأخلاقية، لا مراعاة فيها للجوانب الأخلاقية، لكن هنعلم بعد ذلك أن الجانب الأخلاقي ده جانب يعني مبرز في هذه الشريعة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الرسالة، قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يكفي كده، أدي تعليل الرسالة عشان نعلم يعني كيف راعت الجوانب الأخلاقية وأنها قائم على هذه الجوانب الأخلاقية. لكن أي نظام آخر لا مراعاة فيه أبدا لأي جانب من الجوانب الأخلاقية، عشان نعلم عور هذه الأنظمة الفاسدة، دي أنظمة فاسدة هذه الأنظمة ما أنشأوها إلا كبديل للإسلام، يعني ما أنشأوها إلا كبديل للإسلام. وبالتالي عندما نفكر، يعني عندما نفكر طب يعني شريعة البشر التي من وضع البشر ولا الشريعة التي من وضع رب البشر؟ يبقى الشريعة التي شرعها لنا رب البشر، ولا إحنا أساسا نأخذ شريعة إنسان؟ أيها الإنسان، أنت من صنع من؟ أنا من صنع الله. طب أخذ يا ترى شريعة الصانع ولا شريعة المصنوع؟ يبقى لو كان الإنسان سفيه لا عقل له، يعني لا عقل له، فعلى ذلك هيختار شريعة البشر. لكن أنت إنسان عاقل، وبالتالي يبقى نختار شريعة الرب سبحانه وتعالى، لا خلل فيها ولا نقصان، تحقق العدل التام في هذا، منهج مستقيم لا إفراط فيه ولا لا إفراط ولا تفريط. وكذلك هذا المنهج والذي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. لأن وضع نظام البشر ده، هذه الأنظمة التي وضع البشر، هي لتحقيق مآرب، يعني في تحقيق مآرب. لكن ربنا سبحانه وتعالى مبرأ من ذلك، منزه سبحانه وتعالى عن العيب والنقص، منزه سبحانه وتعالى عن الهوى أو القصور أو غير ذلك. ربي سبحانه وتعالى له العلم المطلق، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فعلى ذلك هذا إنسان عاجز، ويكفي كده. الإنسان اللي هو وضع النظم دهية هو ذاته لا يعلم ماهية الروح، ولا يقوى أبدا على المسك على الروح حتى لا تخرج، وبالتالي هو لا يعرف. لو سألناه كده، لما أنت وضعت النظام دهوت وتقول هو يحقق لنا السعادة، فعلى ذلك هل أنت تعرف ما هي ماهية الروح؟ لا يعلمه. طب لو نزعت منك الروح، يعني هل تقوى على عدم إخراجها أو خروجها؟ لا يقوى على ذلك. فبالتالي يبقى في جانب هو لا يعلمه، جانب. لكن الشريعة أتت لكي تحدث الانسجام والتوافق بين الروح والبدن، هذا متطلبة الروح. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى ده زاد القلوب أو زاد النفوس. وبالتالي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب يأتي طمأنينة القلب إزاي؟ هو لا يعلم. لكن الحياة النظم الأخرى ينشأ منها الاضطراب والقلق، يعني قلق وهلع واضطراب. ده هذه النظم، ده ثمار هذه النظم التي بها العور. ولما أنشأوها يبقى أنشأوها كبديل للإسلام، وبالتالي على ذلك قاموا بتحطيم منهج الإسلام في نفوس المسلمين، فظنوا أن الشريعة لا تفي بكل الحاجات. وبالتالي أنت لا تعلم، لأنك لم تقم بدراسة هذا الأمر، ولكن هم وضعوا حواجز بيننا وبين الدين، فلم نفهم من ذلك الدين إلا بعض رسوم العبادات، بعض الشعائر التعبدية، وجهلنا معاني الدين، غيب ذلك تماما عن الحياة، غيب. وبالتالي لما أنا أفكر، طب هنفصل العقيدة عن الشريعة، طب يعني ما كانش بقى الشريعة تنزل، طب لماذا أنزل الله عز وجل الشريعة؟ هل يا ترى عشان نقرأ إحنا في الكتاب والسنة كده وإحنا في المسجد، ولا ده نزلت لكي تطبق؟ نزلت من أجل التطبيق، نزلت من أجل التطبيق، ونزلت أساسا لتحقيق السعادة لنا في الدنيا والآخرة. فالله تعالى غني عنا أساسا، غني سبحانه وتعالى عنا، لم يخلق ربنا سبحانه وتعالى العباد لحاجته إلى ذلك. فالله عز وجل غني حميد، والله تعالى لم يشرع لنا الشريعة لحاجته إلى طاعتنا، أو أن الله تعالى حيضر بمعاصينا، الله منزه عن ذلك سبحانه وغني حميد. لكن في الحقيقة فعل للطاعات دي حيعود عليها بالنفع، ولو ارتكب الإنسان معصية يعود عليه بالمضرة، ولكن ولا تضره شيئا. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى احنا لابد الإنسان يبقى واعي. هذه الخصائص اللي انفرض بها الشريعة، أي مناهج من وضع البشر هي نظم بها عور، بها جور، بها ظلم، لا تصلح بأي حال من الأحوال. هذا من وضع إنسان عنده هوى، عنده ميل، عنده قصور، عنده ضعف، عنده عجز. ولما وضع هذه الشريعة ووضع هذه النظم وضعها في فترة زمنية، هو لم يرى ما بعد ذلك الزمان، وراها وكذلك وضعها، يعني هو محدد بمكان لا يعلم ما في غد. لكن هذه الشريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم عواقب الأمور، يعلم عواقب الأمور، لذلك بها الثبات والاستقرار والاستمرارية. ما رأينا تبديلا ولا تغييرا، لكن حنجد النظم الأخرى التبديل والتغيير، وما كان ثابتا اليوم على ذلك كان متغيرا بعد ذلك، ما كانت نظرية اليوم حنجد أصبحت باطلة في اليوم الثاني. يبقى ده نظم بيعور، فلزاما على كل إنسان مسلم فعلا نحن نسعى أن نطبق الشريعة وأن نفعل هذه الشريعة في واقع حياتنا. أردنا تطبيق الشريعة ماذا نفعل؟ أقول لك أمر ميسور، أن تفعل الشريعة في واقع حياتك. أفعل الشريعة إزاي؟ أي نص احنا نتعلمه من الكتاب أو السنة أقوم بتطبيقه، يعني كما بينا وذكرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطرد فم مرضاته للرب، ما الذي يمنعك بقى من التطبيق؟ اللي يمنعك يبقى احنا مش هنمتثل للكلام ده الا لما تطبق الشريعه على مستوى الدوله. لا، ايه اللي يمنعك انت من تطبيق هذا الامر؟ ما الذي يمنعك؟ لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا طعم احدكم فلياكل بيمين، اذا شرب فليشرب باليمين، ولا تطعموا بالشمال ولا تشربوا بالشمال. يبقى ايه اللي هيمنعك انت من تطبيق هذا الكلام؟ اي لابد ان هي تطبق يعني على نظام في عن طريق الدوله حتى احنا نمتثل ونفعل ذلك النص. يبقى لا، انت تفعل النص وده تطبيق الشريعه، هذا التطبيق المقدور في حقي. يبقى كل ما امرني به ربي سبحانه وتعالى وكان مقدورا في حقي يبقى انا اقوم بتفعيله وبتطبيقه، وده تطبيق الشريعه. لا تنتظر ان تطبق عن طريق الدوله حتى اقوم بتطبيقها، ولكن اطبقها انا اولا. واحنا كمسلمين لو قمنا بتطبيقها على ذلك تفعيل الشريعه هي بعد ذلك تطبق في الدوله، لان الله تعالى كما قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حنكتفي اليوم بذلك القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى حنستكمل الكلام، هنتكلم على أنظمة الإسلام، أنظمة وإزاي فعل الإسلام شامل لكل نواحي وجوانب الحياة. نتكلم على النظام الاقتصادي في الإسلام، نظام السياسي إزاي، نظام الحكم، نظام الجهاد، نظام الجريمة والعقوبة، النظام الأخلاقي، النظام الاجتماعي، كل دي أنظمة منصوص عليها في الكتاب والسنة، لكن احنا غيبت عنا نصوص وغيبت عنا أيضا هذه الرؤية، حتى كما بينا نكون ذلك التصور الواضح عن الإسلام. وإن الإسلام فعلا لما أقول دين ودولة فهذا أمر محقق عندنا، لما أقول منهج الحياة فأنا فعلا على يقين من ذلك وأستطيع أن أثبت لك ذلك الأمر، بل أبين ذلك للقاسي والداني. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.